فإنما يَنكُثُ ومن يتول يعذبه ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما صدق الله.